لم تأكلهم الضبع. لم تأكلهم الضبع. كان مصدرية. ضبع. ضبع. الضبع صح يا شيخ. الضبع. كان مصدرية. وما زائدا عوضا عن كان. الضبع. وأنت اسم كان المحذوفة وذا نفر خبرها. ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون ما عوضا عنها. ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. وأجاز ذلك المبرد فيقول أما كنت منطلقا انطلقت. ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير خطاب إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف. ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو أما أنت أما أنا منطلقا انطلقت. والأصل أن كنت منطلقا ولا مع الظاهر نحو أما زيد ذاهبا انطلقت. والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب. والأصل أن كان زيد ذاهبا انطلقت. وقد مثل سبويه رحمه الله في كتابه بما بأما زيد ذاهبا. طب يجوز ما يزن الشاعر هذا الكلام ايش مراد العقيل يعني؟ لكن رد هو حكم وجد لكن كلام سبويه رد عليه وهكذا أن القياس يقتضي ذلك وزاء كما في كتاب العقل حكى سبويه. كلامه صحيح يجوز مع غير المخاطب. نعم يجوز مع المتكلم لكن لم يرد به السماع. قياس يقتضي لكن لم يرد به السماع. ما جاء السماع ما جاء هو قال ولم يسمع من لسان العربي حتى كان تعميض ما عنها تعميض هذا الكلام قال ما حكى في بابل مثل كما مثل السبويه فيما الله في كتابه. انا جاء تمثيل قياسي هذا. ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملزم. هذا حكم آخر وتختص به كان دون أخواته. انتبهوا لازم تعرفون حكم آخر أن كان تحذف لام ولكن لا تحذف إلا بخمسة حروف. الضبع لا تحذف إلا من مضارع كان. لا تحذف من الماضي ولا في فعل الفاعل ولا في فعل الأمر. وهذا لفظ المضارع لذلك ابن ما يخال ومن مضارع اللي كان منزجم تحذفون. والشرط الثاني ان يكون المضارع هذا منزجم بالضبع. احفظوا هذه الشرط. والشرط الثاني ان يكون جذب المضارع هذا بالسكون عند جزيمة بحذف النون لا تحذف منه. والرابع احفظوا هذه ان يكون ان لا يكون بعد خبر ان لا يكون خبره ضميرا متصلا. واذا كان ضميرا متصلا لا تحذف. وقوله صلى الله عليه وسلم ان يكون فلان فقا لك عليه والا يكون خلاصا لك في حق لا يجوز حذفه لان خبر كان هم لا ضمير متصل. والشرط الخامس لا يكون بعد هيك ساكن لكن يمكن الذين كفروا من هذه الكتاب لا يجوز حذفه. وحكى يونس قراءة خالدة ولكن قراءة حفص وقراءة بص نافع لم يكن الذين وهذا فإذا نحن نبقى على هذه سورة الخمس. شيخ بعضهم قال شرط خامس. لا في الوصل يا شيخ يعني في الوصل لا في هذا معروف انه في الوصل. ايش هذا الكلام؟ هذا ما يحتاج هذا معروف في هذا. يقولون ستة يا شيخ حلنا بس ماشي الله. الضمير المتصل به لازم يكون اسم خبر ولا اسم شيء؟ خبرها المنصوب يكون اسم. يكون هو فلان في كل طالب. وإلا يكون هو فلان في كل طالب. اسم عليكم دمنا. إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن والأصل يكون، فحذف الجازم الضمة التي على النون فالتقى ساكنان الواو والنون وحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار اللفظ لم يكن، والقياس يقتضي ألا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر، لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال. فقالوا لم يكن. لكن جاء في لسان العرب أنا صاحبه على الحجبان يعني والقياس يقتضي أن لا تحدث هذا ليس بصحيح؟ لا لا توقف يقولون هذا التركيون يقولون هذا مش يقول مو يقولون هذا؟ العدال العدال هذا في كلمة واحدة لكنهم حذفوا النون بعد ذلك. لا لكن جاء في علال الثاني في كلمة. أي أعلان؟ أين الأعلان الثاني؟ الظنون لا لعلة يا شيخ ما يصير اشتري ما نقض في القاعدة عنون حذفت لا لعلة تخفيف هذا ولكن على كل حال حذفت نسميه أعلان؟ ما سمى إعلان؟ لا صادها شيخ هنا نقول فالتقى الساكنان الواو والنون فحذف الواو ولا فحذفت الواو لالتقاء الساكنين؟ لا حذفت الواو فحذفت الواو نعم وجاء وجاء عاكسون بعد ذلك وهذا لحسن التخفيف لا يعني لا حذف ولا حذفت حذف فحذف الواو حذفت الواو لالتقاء الساكنين نعم فحذفت الواو نقص اللفظ اللي هو السارع عليه فحذفت ثم بعد ذلك كان الحق الا حذف منه شيء بعد ذلك كان القياس قال وكان لا حذف منه شيء ولكن اللغه العربيه الواو ذكر الواو ما قال فقالوا لم يكن وهو حذف جائز لا لازم ومذهب سيبويه ومن تبعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن فلا تقول لم يكن الرجل قائما وأجاز ذلك يونس وقد قرئ شاذا لم يكن الذين كفروا وأما إذا لاقت متحركا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أو لا إن كان ضميرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ابن صياد إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله فلا يجوز حذف النون فلا تقول إن يكه وإلا يكه وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات نحو لم يكن زيد قائما ولم يكن زيد قائما وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة وقد قرئ وإن تكو حسنة يضاعفها برفع حسنة وحذف النون وهذه هي التامة يا شيخ القرآن لا تكو في ضيق ولا تكو في ضيق سورة النحل ولا تكو في ضيق ولا تكن هذا كان هذا كان لك واجب حتى تتفق على هذا الشيء هذا الدليل دليل علي جاء علي لأنه هذا ليس حسب الحسب هذا حسب لازم فص في ما ولا ولا توئن المشبهات بليس التي الحروف التي تعمل عملا ليس المشبهات المشبهات لا يجوز المشبهات نعم المشبهات كما او المشبهات المشبهات والمشبهات والمشبهات ايش الفرق يا ما لا ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكن صرف حرف جر أو ظرف كما في أنت معنيا أجاز العلماء انتبهوا يا أخبار ما هذه اختلف فيها العرب العرب الحجازيون يؤمنونها مع أعمال الليل أرفع جسم وتكتب الخبر، كما أن ليس ترفع الجسم وتكتب الخبر. والعرب تميميون لا يؤمنون بل يهملون، يقولون لا عمل له، لأنها حرف مستحيل يدخل على السماء ويدخل على الأرض فلا عمل له. وهذا ولكن عمل أعمالها جاء في القرآن. ما هذا بشر؟ ما هم أمهاتنا؟ هذا هو الذي رجح علماء اللغة مذهب إيش الحجازي في أعماله، ولكن يجوز إهماله. ما نحرم لأنها لغة لبني تميم، لغة للعرب، فلا نقدر نحكم لأن اللغة له إذا قرأ واحد ورفع الاسم هذا الخبر هذا ما نقدر نقول له أنت لحن. ولكن إذا لم تأتي به قراءة ما توى يعني ما تواثر فيه القراءة إذا كان ما يعني ما هي قراءة يعني واردة. لا نحن على هذه نحن على الآية نعم نقرأها ما هذا بشر، ولكن في الكلام الثاني إذا قرأت بالرفع ما تقلب واحد يعني واحد قال هذا لغته حجازية لغته بنيت نعم نتجع لكم بهذا أعمال ليس أعمل ما دون حين. ولكن الحجازيون العرب الحجازيون ما يؤمنون إلا بصروف، فإذا شرتم من هذه الصروف يهملونه لا تعمل كما عملها بني تميم. طيب يا شيخ إذا نحن نرجح لغة أهل الحجاز لأن القرآن جاء بها نرجحها على لغة بني تميم نقول هي أفضل نرجحها، ولكن ما تخلي تجمع لا ننكر بني تميم، لكن نرجح لغة الحجاز وأعتبرها هي الأفضل لأنها جاءت في كيف يا صحيح كلا ولكن لا ربما نتمنى قرأوه بالرفع كلهم شواهد كلهم شواهد من كلام العرب نعم كلهم شواهد ما نقدر واضح ومن الصف لازم نجي ما فهمت ولا يولى أهل الحجاز أنت من الحجازية أنت حجازي حجازي يا شيخ هذا يقول لك لا الحجاز هو منفذ بين الطائف إلى الملة شمال كلها ما في إهامة كلها حجازي من المدينة المدينة تتبع من الحجاز هل هي عاصمة الحجاز؟ هذا اسمه أنت عربي البايب عربي أنت ترفع يعملوها ولا تفعل حجازي أنا يا لا هذا جهينة يا شيخ قبائل العرب كلهم جات فيها قبائل فيها وطيبة فيها مالي فيها بن الحال فيها حرب أمس أنا فيها أحيان وهودين ما فهم ما فهم أهوازين نعبق النفي وتقديم الزكاة أسمع شروط أعمال ليس أعملة ما دون إن معابق النفي وترتديه أعملة ما النار لأعمال ليس ولكن بشرط أن لا تقترن بإيه ما من زيد القائمة واضح ما دون نفي معابق النفي ومن شرط أن يبقى نفسه إلى أن ينتقده إلا ولا إنه ما الدهر إلا من جنون يا أهلي كيف السواد هذا؟ سقطت فيلا يقول لك هو يقول لك ما سقطت فيلا هذا إما أن نقول هذا بالضرورة أو نقول هذا الشاد لا يقاس عليه ها ولو كان يمين يجيك نجي من فتح وما محمد إلا رسوله ها كيف نعرف هذا البيت كيف نعرف هذا يقبط فيلا نعم تقضى بالإمام ليش أحمد هذا البيت شاهد؟ لأنه انتقض به وما مهم وأما ينزلون هذا المجال لقبله رزوه على غير ما يحبه سجد دون إن دون إن هذه النقية زائدة دون إن دون إن أمالا ليس وعملت ما دون إن إن الزائدة الزائدة ما إن زيد القائمة زائدة نفي يا شيخ لو قلنا نافية والنفي مع النفي إثبات أقول لك نافية زايدة الذي معنى زايدة مع إن زايدة الذي معنى لا معنى التوكيد يكون التوكيد توكيد التوكيد ما توكيد توكيد النفي ليس تكون نفي هو يقول توكيد النفي يؤكد النفي لا قلت لك ما هو قلت لك توكيد التوكيد ولا توكيد النفي نعم نعم هذا هو ترتيب الزكر وترتيب زكي وأن يكون اسمها متقدم على خدمه نحن ما زيد القائمة ما هذا مثال أمسك وصبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معني الأجاز هذا معناه أن معمول الخبر يجوز أن يتقدم أن يلي ما أن يتقدم على الاسم ما بي أنت معنية أن يتقدم على الإثم ولكن ما هو خبر بنفسه معمول خبر معمول خبر ولكن كما هو فيه إذا كان جار أو مجرور وعما أن يتقدم عليه إذا كان إيش إذا لم يكن فيه ولا جار ولا مجرور لا يكن تعلق الظرف الجار المجرور أن يكون أظن معمول هذا نحن ما بأنت معنيا إجازة الأولى أطلوه ما أنت معنيا بي بي هذا لا يتفاعل معنيا معنيا شو المطلوب وهذا اسم الفاعل منها هذا من الكلمة التي تجمع من المفتر العنية ما أنت مع الجنب وما إذا كان المعمول هذا غير ذلك ولا جال لا يجوز تقول ما طعامك زيد آكلا إذا كان الخبر هو جار مجرور إذا كان الخبر هو جار مجرور ليس معمول هذا في اخلاق في اخلاق ارجوهم من اعظم يبارك من اعظم لانه اطلع ومعني ليس هذا مترتب من ذكر في جار مجرور متعلق بالخبر ما متقدم على اسمه في نافية انت المعنيه في هذا خبر المعنية ما هو خليه يكفي يا شيخ حتى يبقى هو يقول هذا غلط في مع متعلق يعني بالخبر متعلق بمعنية يعني لا تترك الخبر هو متعلق في هذا لو ما زال متعلق بالخبر ايش هذا الخبر متعلق بمعنية ليس مقرر بل هم في هذا هو الخبر قلت في خبر لا متعلق لا معنية حالية معنيا خبر ما خبر ما الفاضل ثم ما يجوز لكم يجوز زادها العلماء أن يتقدم معمول الخبر بخلاف الخبر فيه خلاف فيه خلاف إذا كان ظرف أو جار موجود وأما إذا كان المعمول هذا غير ظرف ولا جار لا يجوز يعني هل هي عامل ولا هي عامل تعمل ولا ما تعمل إذا كان ضرب أو جار مجرور تعمل كذا كذا العلماء بعضهم كان تعمل بعض مجرور وهذا العلماء يسبق هذا معنى ما تبقى حاجة جارنا وضرسي السماء إذا الوضع الخلاف معه. لا الخلاف ما في خلاف إذا كان في الضرب أو في جارب مجرور. نعم ما في خلاف. نعم في المعمول. في المعمول. وأما في الخبر فيه خلاف. لا أقصد الخبر أنا. أو؟ الخبر. الخبر فيه خلاف. بعضهم قالوا لا لا لا يتقدم لأن بلا مالك لا صلاح طالب وتركي دين دكتور ما عندك زيد بشمال الله هذا وتركي دين دكتور بلا مالك ذلك الظرفة الزارة ما مجرد لأنها ضعيفة سبق الأنفاق هو ابن عقيل قال في ذلك خلاف لا قلت ما ايش قلت له انت بكتر وانا توقف وانا تركي دين دكتور يا فاضي امسك تقدم في أول باب كان وأخواتها أن نواسخ الابتداء تنقسم إلى أفعال وحروف. سبق الكلام على كان وأخواتها وهي من الأفعال الناسخة وسيأتي الكلام على الباقي. وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان وهو ما ولا ولا توئن. أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا فتقول ما زيد قائم فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره ولا عمل لما في شيء منهما وذلك لأن ما حرف لا يختص لدخوله على الاسم نحو ما زيد قائم وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد وما لا يختص فحقه ألا يعمل ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر نحو ما زيد قائما قال الله تعالى ما هذا بشرا وقال تعالى ما هن أمهاتهم وقال الشاعر أبناؤها متكنفون آباهم حنق الصدور وما هم أولادها وما هم أولادها لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة ذكر المصنف منها أربعة الأول ألا يزاد بعدها إن فإن زيدت بطل عملها نحو ما إن زيد قائم برفع قائم ولا يجوز نصبه وأجاز ذلك بعضهم الثاني ألا ينتقض النفي بإلا نحو ما زيد إلا قائم فلا يجوز نصب قائم وكقوله تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا وقوله وما أنا إلا نذير خلافا لمن أجازه الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فإن تقدم وجب رفعه نحو ما قائم زيد فلا تقول ما قائما زيد وفي ذلك خلاف فإن كان ظرفا وجارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمر فاختلف الناس فيما حينئذ هل هي عاملة أم لا فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها ومن لم يجعلها عاملة قال إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف فإنه شرط في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعدما على الترتيب الذي زكن وهذا هو المراد بقوله وترتيب زكن أي علم ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا سواء كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب الشرط الرابع أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فإن تقدم بطل عملها نحو ما طعامك زيد آكل فلا يجوز نصب آكل ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخر الخبر وقد يقال لا يلزم ذلك لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله وهذا غير موجود مع تقدم الخبر فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عملها نحو ما عندك زيد مقيما وما بأنت معنيا لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا أو مجرورا. إعطاء الحكم بالمثال. إعطاء الحكم بالمثال. أنا قلت لكم عن هذه القواعد كلها ذكرها في بيتي أمس. الشرط الخامس ألا تتكرر ما، فإن تكررت بطل عملها، نحو ما زيد قائم، فالأولى نافية والثانية نفت النفية فبقي إثباتا فلا يجوز نصب قائم وأجازه بعضهم. الشيخ هذا أشار إليه ابن مالك أبقى النفي. النفي في عام الشيخ ما إذا دخل التعليق زال وزال أن تكون من نفسه أخذ على نفسه أن تضطأ نفسه إثبات. نعم إثبات زال وأخواتها بنفي نعم ما وقع ما وقع دام لا هذا منها يا شيخ لا يا لا هذا ما تستعمل بدون التي تعمل عمل لي أيوة كامل وأما التي الأخلاق تنفع ذلك بمعنى وزير ذلك السمع يعني إذا قلنا قال زيد يعني معناها أنه نفينا شو زيد ما قال يتنفي المثال ونتكلم عن ما نفيها يقول لك من قال لك أن هذا فيها نفي المثال إذا أخذت عليه مال هي فتي أو زال ومفكة هذه أفعال نافية هي تفيد النفي يعني بنفسها هو يقول هذا يقول هل تفيد النفي مع ومع دخول الماء لأن قولك ما زال المطر ساقطا هذه دليل على أنك تثبت نزول المطر مع تقدم النفي يقول ما زال المطر يعني نازلا مثلا لا تقدر لون النفي ما هذا النفي لا النفي النفي الأول هو يقول يفيده الفعل لا يفيد الفعل زال مثلا زال هذا التي تفيد زال موجودة ما تفيد زالت الشمس زالت الشمس هذا غير النفسي هاي أعطي طيب إثبات يا شيخ لما دخلت ماء هنا على زال وأخواتها كيف أفادت الإثبات لما تقول ما زال المطر نازل أنا أنت تثبت نزول المطر مازال يعني مازال مستمرة. هذا فيه النفس كمان إن ما في انقطاع انقطاع المطر. انقطاع المطر. ما في تثبت أنا هو استمرار استمرار. إذا نفيت انقطاع. كأنه جوابا على السؤال الشرط السادس لا يبدل من خبرها موجب فإن يبدل بطل عملها نحو ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به هذا كل ضوئها فبشيء في موضع رفعه بموضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن ما وأجاز قوم وكلام وجازه قوم وكلام سيبويه رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين ذلك ما ذكره هنا كله هو يقول أجازه قوم نعم أجازه قوم صحيح هذا ما في الدنيا هذا في بابه اختلف عليه يحتمل كلامه هذا يعني القول باشتراط أن لا يبدل من خبرها موجب والقول بعدم اشتراط ذلك فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء الآخر استوت اللغتان يعني لغة الحجاز ولغة التميم من هم اللغتان؟ هو يقص يعني لغة الحجاز ولغة تميم. واختلف شراح الكتاب فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتان، فقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع قبل إلا، والمراد أنه لا عمل لما فيه فاستوت اللغتان في أنه مرفوع. وهؤلاء هم الذين شرطوا في أعمال ما لا يبدل من خبرها موجب. وقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع بعد إلا، والمراد أنه يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازية أو تميمية. وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في أعمال ما لا يبدل من خبرها موجب. وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر. يعني الشيخ فقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع قبل إلا، والمراد أنه لا عمل ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. هذا إذا هنا يكون بشيء، هذا مجرور بحرف الجر الزائد، هذا بشيء بس وهو مرفوع لفظا مرفوع محلا. ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. ورفع معطوف بلكن أو ببل بلدم رفع معطوف، بلدم رفع معطوف ببل ثلاثة من بعد المنصوب بعد الاسم الذي نصب بما